بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في قراءة كتاب فتح رب البرية في تلخيص الحموية، وتوقفنا عند القاعدة وعند الباب 23 عند أقسام الناس في الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الناس أو أن المنحرفين انحرفوا في باب الإيمان بالله واليوم الآخر إلى أقسام ثلاثة، وهم أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وسبق الكلام عن أهل التخيل وهم الفلاسفة الذين زعموا أن ما جاء به الرسل من إخبار عن الله واليوم الآخر أن هذا مجرد خيالات لا يراد حقيقتها أو حقائقها، وهم قسمان غلاة وغير غلاة. فالغلاة زعموا أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية من هو أعلم من النبي بالله واليوم الآخر. وغير الغلاة زعموا أن الأنبياء يعلمون أن ما جاءوا به هو محض خيال، ولكن كذبوا على جمهور الناس وعمدهم ليتحقق بذلك المقصود من الحث على فعل الخير وترك الشر. فالأوائل حكموا على الرسل بالجهل، والأواخر والآخرون حكموا على الرسل بالخيانة والكذب. أيضا ذكر المؤلف القسم الثاني وهم أهل التأويل الذين أثبتوا النصوص المعاد لكن تأولوا في نصوص الإيمان بالله وصفاته، فاحتج عليهم أهل التخيل وقالوا لماذا أولتم ها هنا وأثبتتم ها هنا، فإما أن تؤولوا الجميع أو تثبت الجميع كأهل سواء السبيل. ننتقل إلى الفصل القسم الثالث من المنحرفين وهم أهل التجهيل المفوضة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فتح رب البرية تلخيص الحموية، فصل: وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات الأفراد مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الصفات ولا يعرف معناها. إذن المفوض هم الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني نصوص الصفات، أنه لا يعلم معاني نصوص الصفات التي تحدث بها. فالآيات التي تحدث بها التي أنزلها الله جل وعلا زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم معناها، والحديث التي تكلم بها في إثبات الصفات زعموا أنه وهو ما تكلم بها لا يعلم معناها، فيلزم على قولهم هذا تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقولهم لا شك في فساده وبطلانه. ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل دخل في باب الصفات، فيلزم على قومه أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من حق الأقوال. وطريقتهم في نصوص الصفات إبرار نفيها مع تفويض معناها، ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعرفه إلا الله. إذن هم متناقضون في مسلكهم هذا، فيقولون لا يعلم المعنى إلا الله عز وجل، لكن منهم من يتناقض يقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلم إلا الله. قال تجرى على ظاهرها، مثلا آية الاستواء ثم استوى على العرش تجرى على ظاهرها، لكن يعتقدون أن لها تأويلا لا يعلم إلا الله. هذا كلام متناقض، لا يمكن التوفيق بينه. وهذا ظاهر التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر هو لا يعلمه إلا الله، كيف نجريها على ظاهرها ونعتقد أنه لا يعلم معناها إلا الله؟ هذا كلام لا يستقيم، كلام لا يمكن التوفيق بين هذا بين هذين المسألتين. إذا جرينا على ظاهرها إذا أثبتنا لها أثبتنا معناها المتبادل الذين، وبالتالي إذا قلنا لا يعلم معناها إلا الله هذا تناقض، وإذا قلنا لا يعلم معنى هذه النصوص إلا الله تعالى فكيف نجريها على ظاهرها؟ قد يكون معنا خلاف الظاهر. إذن هذه العبارة مضطربة ومتناقضة. وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل: وتبين أن قول أهل التأويل الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف بكل أقوال أهل البدع والإلحاد، وذلك أنهم بهذه الطريقة وصفوا الأنبياء بالجهل، جهلوا الرسول وأصحابه وكذبوا القرآن الذي أمر بالتدبر، وفتحوا باب التطاول من قبل الفلاسفة والزنادقة والملاحدة، ويفتحون باب التطاول يقول المتزندق أو المتفلسف أنتم تحملون نصوصا لا تعرفون معناها، إذا ليس عندكم حجة ولا علم ولا فهم، نحن نريكم الفهم الصحيح والحجة الدامغة. فيتضاول الفلاسفة على أهل الإسلام. والشبهة التي احتج بها أهل التكذيب هي وقع أكثر السلف على إلى الله من قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا هم يحتجون بهذه الآية، قالوا قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف قالوا إذن لا يعلم معاني نصوص صفات إلا الله، هذا كلام غير صحيح. مر معنا في الجمهورية أن قراءة الوقف إلا الله إذا وقفنا على لفظ الجلالة فإن معنى التأويل هنا الحقائق، يعني لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه وعن يوم الآخر إلا الله، لأن هذا من الغيب، كيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله، حقائق ما أخبر الله عن نفسه واليوم الآخر لا يعلمه إلا الله، لكن معنى يعلمه الله ويعلمه الله ويعلمه بعلم. بعد قراءة الوصف وما يعلم تأويله إلا الله والرسول بعلم، يعني لا يعلم معناه وتفسيره إلا الله والرسول بالعلم. نعم. وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين، الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، وهذا غير مسلم. آيات الصفات من قال إنها متشابه؟ هل يعلم بأنها متشابه بمعنى لا يعلم معناه إلا الله تشابه حقيقي كامل؟ هذا غير صحيح. وإذا أرادوا التشابه والتشابه النسبي والإضافي بمعنى أنها مشتبه على بعض الناس، فهذا لا يعني أنه لا يعلم عليه إلا الله، قد تخفى على بعض الناس لكن يعلمها بعض الناس. فقولهم هذا أن قولهم بأن آيات الصفات من المتشابه هذا غير مسلم، إن أرادوا بالتشابه والتشابه الكامل الحقيقي هذا غير صحيح. إن أراد تشابها النسبي بمعنى أن آية الصفات تشتبه على بعض الناس يمكن يقع هذا، فهؤلاء يرجعون إلى أهل العلم، يرجعون إلى علماء فيبينون لهم معنى تلك الآية. الثانية أن المراد للتأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، وتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. وهذا التفسير للتأويل خلاف الذي قاله السلف، فلم يقل السلف إن معنى التأويل في الآية وما يعلم التأويل إلا الله، يعني لا يعلم المعنى الذي يخالف الظاهر إلا الله، أو لا يعلم صرف اللفظ عن ظاهره إلا الله، يعني هذا الصلاح حادث متأخر، هذا الصلاح حادث متأخر ليس صلاحا قديما عند الصحابة والتابعين والقوم المفضلة، إنه هذا متأخر. فهل يعقل أن يكون السلف فسر آية وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم صرف اللفظ عن ظاهره إلا الله؟ هذا كلام بعيد. ورد عليه من وجوه: الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات، أي يريدون اشتباه المعنى وخفائه أم يريدون اشتباه خفاءه، أي يريدون اشتباه المعنى وخفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءه؟ نعم كذلك. فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منه، لأنها ظاهرة المعنى. آيات الصفات ليست مما يشتبه المعنى ويخفى تماما، معانيها ظاهرة ومعلومة، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم. هم يريدون أن آيات الصفات مشتبهة تشابها كاملا حقيقيا بمعنى لا يعلم معناها إلا الله، هذا غير صحيح. وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى. إن أرادوا بالتشابه، تشابه الاشتباه الحقيقة وخفاءها بمعنى كيفيات الصفات لا يعلم إلا الله، هذا حق، فلا يعلم كيف استوى إلا الله، ولا يعلم كيف يتكلم الله إلا الله، ولا يعلم كيف ينزل ربنا إلا ربنا، ولا يعلم كيف يجيء الله إلا الله، وهكذا. هذا معنى صحيح، لكن هم ما أرادوا هذا، أرادوا الأول وهو المعنى. ثالثا وبهذا عرف انه لا يصح اطلاق التشابه على ايات الصفات، بل لا بد من التفصيل السابق. نعم. الثاني ان قوله ان التاويل المذكور في الايه هو صرف النظر عن ظاهره الى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح، فان هذا المعنى للتاويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابه الذين نزل القران بلغتهم، وانما المعروف عندهم ان التاويل يراد به معنيان، اما التفسير ويكون التاويل على هذا معلوما للعلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويلا، وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله تعالى والراسخون في العلم في الايه السابقه على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوصل التأويل معناه التفسير، على قراءة الوصل أي الوقف عند قوله والراسخون في العلم المعنى للتأويل هو التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. وإما حقيقة الشيء ومآله، وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا، لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها وهو مجهول لنا كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره، وعليه يقبل وقف جمهور السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله في الآية السابقة. إذن إذا فسر التأويل بحقيقة الشيء ومآله يعني ما يقول إليه الكلام إن كان خبرا فوقوعه، وإن كان طرفا فامتثاله، إن كان خبرا فنفس المخبر به أو حقيقة المخبر عنه، إذا كان التأويل بهذا المعنى فقراءة تكون بالوقف على إلا الله، يعني لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه وعن الآخر إلا الله، لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه وعن الآخر إلا الله. ولهذا الإمام مالك قال الكيف مجهول، الحقيقة والكيفية مجهولة، كيف استوى، حقيقة الاستواء، كيفيته، هذه لا يعلم إلا الله تعالى، وهكذا سائر الصفات، وهكذا ما جاء عن اليوم الآخر لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى. الوجه الثالث إن الله أنزل القرآن للتدبر وحثنا على تدبره كله ولم يستثني آيات الصفات. هذا الوجه الثالث رد على أهل التجهيل الذين زعموا أن مراد إمرار آيات الصفات دون التعرض لمعناها، لأن المعنى مجهول، كيف يكون المعنى مجهولا في آية الصفات وهي أهم آية الكتاب، وهي أعظم ما في القرآن، كيف يكون المعنى فيها مجهولا، وكيف نمر بالتدبر للقرآن الكريم وأغلب آياته أو كثير جدا من آياته نمر فيها بعدم التأمل في معناه. التدبر هو التأمل في المعنى، هو التأمل في المعنى لأخذ العبرة والعظم، إذا كان النص مجهول المعنى كيف يتدبر. الحث على تدبره يقتضي انه يمكن الوصول الى معناه، والا لم يكن للحث على تدبره معنى، لان الحث على شيء لا يمكن الوصول اليه له من القول ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا اعني الحث على تدبره كله غير استثناء يدل على ان لايات الصفات معنى يمكن الوصول اليه بالتدبر، واقرب الناس الى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحث على التدبر خصوصا فيما هو أهم مقاصد الدين. نعم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن لفظا ومعنى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الصحابة نقلوا القرآن إلى التابعين بألفاظه ومعانيه، نقلوا القرآن إلى التابعين بألفاظه ومعانيه، اللفظ والمعنى نقلوه، فأعلم الناس بالقرآن هم الصحابة، وقد تعلموا القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن يكون هؤلاء السلف الصالح من الصحابة والتابعين جهلاء بالقرآن الكريم، هذا محال، لأن القرآن جاء عن طريقهم وهم أهل لسان ولغة فهموه، وقد عاصروا التنزيل وأسباب النزول وعرفوا التفسير، عاشوا القرآن عمليا، ينزل القرآن في أحداث عاصروها وعايشوها، لذلك هم أعلم الناس بتفسير كتاب الله تعالى. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهما كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم، إذن كان الصحابة حريصين على فهم معاني القرآن بدليل أنهم كانوا يقرؤون 10 آيات فيتأملون في معانيها ويطبقونها ويصدقون أخبارها ويعملون بأحكامها ويحفظونها، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم. فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني النصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ إذا خلاصة قول أبو خويلد أنهم جهلوا الصحابة، حكموا على الصحابة بالجهل بآيات القرآن الكريم، وهذه مصيبة. وأي مصيبة؟ مصيبة كبيرة، تجهيل السلف أو الصحابة الذين نقلوا كتاب الله سبحانه وتعالى. الرابع: إن قوله يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق، وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية، وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها. أيضا قول المفوض يعتبر قدحا في حكمة الله جل وعلا. كيف ينزل الله تعالى قرآنا وكتابا يكون مجهولا معنا في أعظم أبوابه؟ هذا قدح في الحكمة الإلهية وطعن في حكمة الله جل وعلا. ينزل قرآنا وآيات كثيرة في الصفات والأخبار عن الله تعالى، وتكون هذه الآيات لا يعلم أحد معناها، إذن لماذا أنزلت إذا كان لا يعلم أحد معناها؟ إذن نزولها وعدم نزولها سواء، لأن الإنسان لا يعلم معناه، فكونها نزل أو لم تنزل لا يؤثر شيئا أو لا يفيد شيئا نزولها وعدم نزولها، وهذا قدح في حكمة الله تعالى وقدح في كلام الله جل وعلا. والله منزع عن عبث أن ينزل كلاما لا يستفيد الناس منه شيئا، إنما يتلونه وتلاوه فقط لكن بدون فهم لمعنى. تنبيه: علم مما سبق أن معاني التأويل 3، أحدها التفسير هو إيضاح المعنى وبيانه. نعم، التأويل له معاني 3: التفسير، وهذا الذي دل على حديث اللهم فقه الدين وعلم التأويل، والمعنى الثاني هو حقيقته، الحقيقة التي يقول إليها الشيء، الحقيقة التي يقول إليها الكلام، والمعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا عند المتأخرين. التفسير هو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح من جهود المفسرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات وغيرها. من ذلك المجري الطبري يقول في كتابه كتاب التفسير: القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، وأول الأقوال في تأويل الآية كذا، أي تفسير الآية. الثاني: الحقيقة التي يؤول الشيء إليها، وهذا هو المعروف بمعنى التأويل في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله ذلك خير وأحسن تأويله. نعم. وتأويل آيات الصفات بهذا المعنى هو الكون، هو الحقيقة التي هي علينا، وهذا لا يعلمه إلا الله. إذن التأويل يأتي بمعنى التفسير هو توضيح المعنى، ويأتي بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء. المعنى الثاني لا يعلمه إلا الله بالنسبة للصفات، تأويل الصفات بمعنى بيان حقيقتها هذا لا يعلمه إلا الله تعالى، وأما بيان المعنى فهذا معلوم وقد بينه الله تعالى ووضحه. الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم، وهذان نوعان: صحيح وفاسد. إذن الاصطلاح الثالث أو الإطلاق الثالث للتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا على نوعين: صحيح وفاسد. فالصحيح ما دل عليه الدليل، والفاسد ما لم يدل عليه الدليل، كتأويلات المعطلة كلها لم يدل عليها دليل، لم يقيموا عليها دليلا. فالصحيح ما دل الدليل عليه، مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ. نعم، قرأت أردت أن تقرأ. نعم، لأن الاستعاذة تكون قبل القراءة لا تكون بعد القراءة. والفاسد ما لا دليل عليه، كتأويل سواء الله على عرشه استيلاء بسلائه ويده ويده ويده بقوته ونعمته ونحو ذلك. تأويل الفاسد ما لا دليل عليه، كما نقول استوى استولى، يده ونعمته قوته، ضحك أي أراد أن يثير، غضب أراد أن يعاقب وينتقم، فرح أراد أن يثيب، رحم أراد أن يحسن وينعم، كل هذا تأويل فاسد لا دليل عليه. فصل روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه. ابن عباس رضي الله عنهما ذكر القرآن على أربعة أوجه، أن آية الكتاب لا تخلو عن هذه الأربع أقسام، آية الكتاب لا تخلو عن هذه الأقسام الأربعة. ما هي؟ تفسير تعريفه العرب من كلامها، هو تفسير الكلمات والمفردات اللغة، مثل النمارق والزرابي والسرور وغير هذه الأشياء يعرف العرب من كلامها، تفسير يعرف العرب من كلامه. وتفسير لا يعلم احد بمثاله، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعبدوا الله ما لكم اله غيره قل الله احد، هذه واضح لا يعذر احد بجهالته، لا يقول ما فهمت والهكم اله واحد، هل يتساءل معرفه المعنى معناه شو والهكم اله واحد، لا يعذر احد بجهالته امثال هذه الايات. وتفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلم العلماء مثل اسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد من كتاب الله تعالى، هذا يعلمه من؟ يعلمه العلماء الراسخون في العلم، أن هذه الآية تخصص تلك الآية، وأن هذه الآية عام وتلك خاصة، وأن هذا ناسخ وذاك منسوخ، يعرفه هو المتخصصون في علم القرآن الكريم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، ثالث تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو الحقائق الكيفيات، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، هذا لا يعلم من الله تعالى. فمن ادعى علمه فهو كاذب، انتهى كلامه. التفسير الذي تعرفه العرب كلامها هو تفسير مفردات اللغه كمعرفه معنى القرب والنمارق والكهف ونحوها. التفسير الذي لا يعلم احد بجهالته وهو تفسير الايات المكلف بها اعتقادا او عملا، كمعرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة اليوم الآخر والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها. التفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيره مما يمكن الوصول إلى معرفته، كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحتمل والمشابه ونحو ذلك. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع. مثال ذلك أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه، ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي حقيقة ما هو عليه في الواقع. وكذلك نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة، ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع. فما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن يوم الآخر، وأما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا وإلا لما كان بالخطاب بها فائدة، والله أعلم. إذا كانت المعاني مجهولة لا تعلم ولا تعرف، إذا لا فائدة من الخطاب بها، ولكان الخطاب بها لغوا من القول وعبثا ينزه الله تعالى عنه، كان هذا من العبث. ولذلك ما أخبر الله تعالى عن نفسه وعن اليوم الآخر معلوم المعنى، أخبر أنه استوى على العرش وأن له القدرة وأن له القوة وأن له يدين وأن له علما وأنه يجي يوم القيامة، المعاني معلومة لكن الكيفية مجهولة. أخبر بالجنة عسلا ولبنا وماء وخمرا، معاني هذه معروف أنها أشربة، كل هذه من أشربة، ولها نظائر في الدنيا في الاسم فقط، في الاسم نظائر في الاسم دون الحقيقة، لكن الحقيقة التي هي عليها لا نعلمها، يعني ما حقيقة خمر الجنة أو لبن الجنة لا أحد يعلم ذلك، هذا غيب عنا، لكن نعرف المعنى أنه أنه شراب طيب أعده الله له للجنة، لكن حقيقته ومذاقه وما هو عليه لا نعلمه. إذا هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، الحقائق أو الكنه، كنها الأشياء، كنها ما في الجنة، كيفيات الصفات، هذا من الأمور التي لا يعلم حقائقها إلا الله تعالى. واضح. قال رحمه الله: الباب هذا هو العشرون انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. المراد بأهل القبلة أن يصلي إلى القبلة وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. المسلمون عموما يسمون أهل القبلة، كل من توجه إلى القبلة وصلى يسمى أهل القبلة. وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف: طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان واقفتان. على ثلاث طوائف، وكل طائفة قسمان، فصارت ست طوائف، صارت ست طوائف. طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها هم أهل السنة، وطائفة ثانية المشبهة، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وهم أهل التعطيل ومعهم أهل التأويل وأهل التجهيل المفوضة، وطائفتان واقفتان. سيأتي تفصيل تلك الطائفة. فالطائفتان اللذين قالوا تجرى على ظاهرها هم أولا طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين، ومذهبهم باطل أنكره عليه السلف. السلف قالوا تجرى على ظاهرها، لكن مع اعتقاد المماثلة، فقالوا الله تعالى سميع وبصير، لكن سمعه وبصره كسمع المخلوق وبصره، وهذا باطل أنكر عليهم السلفي، أنكره عليهم السلف. ثانيا طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ومذهبهم هو الصواب المقبول به بدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة إما قطعية وإما ظنية، كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع. السلف قالوا فيها على ظاهرها مع اعتقادي أن الله جل وعلا لا مثيل له في صفاته، وهذا هو المذهب الحق المقطوع بصحته وثبوته، ودل على ذلك القرآن والسنة. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره. الأولى هي المشبهة تقول بالتشبيه، والثانية تنكر التشبيه والتمثيل، تقول إن الله ليس كمثل شيء. فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا، أنا لا أعقل من العلم والنزول واليدي إلا مثل ما يكون المخلوقين من ذلك، فجوابه من وجوه: الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى ليس كمثله شيء. ومن أدلة العقل أن يقال كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته وهو محمود الكمال مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر الى من يكمله. إذن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق، لأنه لا يمكن أن يكون الكامل مماثل الناقص، لا يمكن أن يكون الرب الكامل من جميع الوجوه مماثل لمخلوق الناقص من جميع الوجوه، ومعطي الكمال أولى به. فالعقل والسمع دل كل منهما على مباينة الخالق والمخلوق في الذات والصفات، في الذات وفي الصفات. الثاني يعني أن يقال له: ألست تعقل بالله ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين؟ فسيقول بلى. فيقال له: فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. إذن طالما أثبت أن لله ذاتا لا تماثل الذوات، فلتثبت لله صفات لا تماثل الصفات. لماذا؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. الثالث أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها، فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها بالاسم خلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق بما بأولى، بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم. واضح. إذن إذا كانت المخلوقات اتفقت في الأسماء واختلفت الكيفيات، فهذا التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأبخر وأبين. فنشاهد يد الإنسان ويد الحيوان لا تماثل بين اليدين، وقوة النملة وقوة البعير لا تماثل بين قوتين. فإذا ثبت هذا التباين وانتفى هذا التماثل بين المخلوقات، فانتفاؤه بين الخالق والمخلوق أولى وأولى. وأما الطائفتان اللذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات، أو أثبتوا الأحوال دون الصفات. الذين أنكروا صفات كالجهمية والمعتزلة، والذين أنكروا بعض الصفات كالأشاعرة، والذين أثبتوا الأحوال دون الصفات هم البهشمية، والبهشمية هم أتباع أبي هاشم الجبائي المعتزلي. أبو هاشم الجبائي المعتزلي يثبت الأحوال دون الصفات، هكذا قالنا. وهم أهل التأويل وأهل التفويض التجهيل. أولاً أهل التأويل من الجهمية وغيره، الذين أولوا نصوص الصفات إلى معاني عينوها كتأويل اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. إذن من الطائفتين، أما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرة، هم طائفة المعطلة أهل التعطيل وأهل التجهيل، أو قل المعطلة والمفوضة، كل منهما قالوا تجرى على خلاف ظاهرة. والعجيب أن المفوضة قالوا تجرى على خلاف ظاهرها مع الاعتقاد بأنه لا يعلم المعنى إلا الله، تناقض. وقالوا لا يعلم المعنى إلا الله، طيب، ولا تجرى على ظاهرها. هذا التناقض واضح. يعني مثلا المفوض يأتي عند قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، تقول له يا مفوض ما معنى هذا النص؟ ولكن لا يعلم معنى إلا الله. كويس، هل تفيد أن الله يدين؟ ولكن لا، ليس فيها بس يدين. إنت سمع وقلت لا يعلم معنى إلا الله، يمكن يكون ده المعنى الصح، خليها. لك لا، ما في اليدين، المعنى شو؟ لا يعلمه إلا الله. فهو يتكلم يفتي ويحرم الفتوى في آن واحد، يفتي ويحرم الفتوى، يقول ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين. طيب ما هو المراد؟ الله أعلم المراد. تناقض واضح. ثانيا أهل التكهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، هذا القول مطلقا. فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات. مش قلت لا يعلم المعنى إلا الله، خلاص أي معنى جاب لك قول الله عنه يكون صح ولا ما صح، لكن ما تنفي. فالمفوض ينفي الصفة، لكن ليس في الآية إثبات اليدين. يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فيقول المفوض لا يعلم معنى اليدين في هذه الآية إلا الله تعالى، لكن يجب أن نعتقد أن الآية لا تدل على إثبات اليدين. طيب ما المعنى يقول لا يعلم إلا الله؟ لا أعلم إلا الله، لكن ليس بإثبات يدين. شوف التحكم العجيب، تناقض واضح. فهو يتكلم بجهة وينفي العلم من جهة أخرى. لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بالنفي ولا إثباته، هذا واضح. نعم. والفرق بين هذين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثاني الفرق بين المؤولة بين المعطلة وبين المفوضة. المعطلة أثبتوا لها معنى لكنه خلاف الظاهر، وأما هؤلاء لم يثبتوا لها معنى. وأما الثاني فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قوله أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. إذن المفوض وقع في تناقض البين هنا. وما قايتان الذين قالوا توقفوا الذين توقفوا فهم الأولى قايتة يجوز أن يكون المراد بالصفات إثبات صفة تليق بالله وأن لا يكون المراد ذلك. وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. أن هؤلاء عندهم الأمر محتمل يحتمل أن تدل الرسول على صفات تليق بالله ويحتمل أن لا يكون المراد ذلك، فهم جوزوا أحد الأمرين، قالوا يجوز أن يكون هذه الصفات تدل على صفات الله تعالى لا يقن به، ويجوز أن يكون المراد أمر آخر نحن نتوقف، قالوا هم ونحن بدورنا نتوقف، لكن على العموم يمكن أن تدل على صفات تليق بالله ويمكن أن تدل على أمر خلاف ذلك، فجوز واحد الأمرين في الطائفة الأولى. الثانية طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. الطائفة الثالثة واقفة أعرضوا عن الخوض في آية الصفات والكلام عنها، لم يقولوا يجوز كذا أو يجوز كذا، أعرضوا كليا. والفرق بينهم وبين الطائفة الأولى أن الأولى جوز أحد الأمرين، وهؤلاء لم يجوزوا شيئا، لم يحكموا بأمر أبدا. فالواقفة الأولى جوز أن يكون المراد صفة تليق بالله أو يكون المراد خلاف ذلك، لكن الطائفة الثانية لم تحكم بشيء أبدا، إنما سكتوا وأعرضوا بقلوبهم وألسنتهم، إنما اكتفوا بالقراءة فقط في الأول فقط دون بحث وخوض في المعنى إطلاقا. والفرق بين هذه الطائفة التي قبلها أن الأولى تحكم بتلبيس الأمرين بالإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا. الباب الخامس والعشرون في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع الفتائل والشبهات والدعاوى الباطلة، يتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من حكمة الله جل وعلا أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، فذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هادي ونصيرا. ولو شاء الله تعالى لجعل الأمر الأنبياء ممهدا مذللا ميسرا لا يعرض أحد، لكن اقتضي حكمة الله جل وعلا أن يجعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وهؤلاء المجرمون يعادون دعوة الرسول ويطغون حول إشاعات والدعاوى الكاذبة. كذلك الحال لأتباع المؤمنين أتباع النبيين، فكما أن للأنبياء أعداء من المجرمين كذلك لأتباع الأنبياء أعداء من المجرمين. من كان تابعا للأنبياء له حظ من عداوة المجرمين، لا يسلم من عداوة أهل الإجرام، فله بذلك حظ ونصيب منها. ولهذا أهل السنة والجماعة عاداهم أهل الهواء والبدع، فسموهم بالألقاب حشوية، كما قال عبد بن عبيد المعتزلي الذي غرته عبادته قال عن عبد الله بن عمر قال قد كان ابن عمر حشويا، ويتكلم في طلحة والزبير وعلي مفسق العشر المشركين بالجنة، عبد بن عبيد المعتزلي الخدري الجهمي، فيتكلمون في أهل السنة والجماعة يرمونهم بالألقاب نوابل حشوية ومجسمة مشبهة نواصب إلى آخر مرجئة إلى آخر خوارج إلى آخر ما يقول عنه إلى آخر ما يقوله أهل الباطل عن أهل السنة والجماعة. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية مثل ساحر مجنون كاهن كذاب ونحو ذلك. ولما كان أهل العلم والإيمان هم وراثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد، حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائه مع علمهم بفسادها. إذن أهل البدع والأهواء حاربوا أهل السنة جهلا أو تعصبا، إما جهلا للحق أو تعصبا للباطل، لأن بعض أولئك يعرفون حق ويعرفون أن دعوة التوحيد ودعوة السنة هي دعوة الحق، لكن مصالحهم وهواؤهم وتعصباتهم وتحزباتهم تمنعهم من اتباع الحق، فيحاربون الحق إما جهلا وإما تعصبا. الجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبهة، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. المعطلة يسمون أهل السنة مشبهة، عندهم من أثبت الصفات فهو مشبه، من أثبت صفات الله قالوا هذا مشبه. نعم، هكذا زعموا وهكذا قالوا، فقولوا لا شك فيه فساده وبطلانه. والروافض سموا أهل السنة نواصب. الروافض قالوا عن أهل السنة نواصب، إلى إيه الناس هذا الروافض يسمون أهل السنة ناصب نواصب، يقول الناصبيون إذا جاءك الناصبي وقال كذا، ويعني بالناصبي السني، هم يظنون ويتوهمون أن أهل السنة يعادون آل البيت، فأهل السنة لم يعادوا آل البيت ولا الصحابة، ما عاد واحد الصحابة ولا آل البيت، إنما كسبوا آل البيت وربحوا الصحابة ولم يخسروا أحد منهما، لكن الرافضة خسروا الصحابة وخسروا آل البيت كذلك بغلوهم فيه. هنا ورواتب سموا أهل السنة نواصب لأنهم يوالون آل بيتهم عمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض تزعم أن من والى أبا بكر بن عمر فقد نصب العداوة لآل البيت، ولذلك كانوا يقولون لا ولاء إلا ببراء، أي لا ولاية لآل البيت إلا ببراءة أبي بكر بن عمر. هكذا اعتقدوا وتوهموا، فزعموا أن الولاء لآل البيت لا يكون إلا ببراءة من أبي بكر عمر، مع أن آل البيت لم يتبرأوا من أبي بكر عمر، فقد وقع بينهم مصاهرات وتزاوج كثير بين أهل البيت وآل الصديق وآل عمر، فقد تزوج عمر ابنة علي أم كلثوم واخت الحسن والحسين، تزوجها عمر الخطاب، وتزوج أحفاد علي من أحفاد أبي بكر الصديق، من بنات القاسم أبي بكر الصديق ومن ذرية الصديق، وقع بينهم مصاهرات ونسب، فلم يكونوا يبرؤون من أبي بكر ولا عمر. نعم. والقدرية نفاة قالوا أهل السنة مجبرة، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. القدرية قالوا أهل السنة جبرية أو مجبرة، لأن زعموا أن من قال إن أفعال العباد تابعة لمشيئة الله قالوا هذا جبري، وهذا كلامهم باطل، بل حقهم أن يقال إن أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله، فالقدرية يعتقدون أن من قال إن أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله وأنها من خلق الله، قالوا من قال ذلك فهو جبري، وهذا هو الحق، كونوا سموه جبريا هذا لا يفي الحق، إذا سموا أهل السنة جبرية سموهم مجبرة سموهم بما يسمونهم به، هذا لا يغير من حقائق شيئا. والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا، لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا استثناء في الإيمان، قال أنا مؤمن إن شاء الله، عند المرجئة هذا شك في إيمانه، قالوا هذا شك في إيمانه، لأن يعني ما عندهم هو تصديق القلب، فمن شك في تصديق قلبه فقد شك، ومن استثنى فقد شك، من استثنى وقال أنا مؤمن إن شاء الله فقد شك في تصديق قلبه، سيأتي كلام عن استثناء، هذا كلام من؟ كلام المرجئة، فمرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان، يقول الاستثناء حرام، لأن ما عندهم التصديق، تصديق القلب يخاربه، فمن استثنى فقد شك، سيأتي التفصيل في باب الاستثناء. وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة الحشوية من الحجب، وهو ما لا خير فيه، ويسمونهم نوامث، وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، ويسمونهم قثاء، وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق فيه مناطق زعموا لأن هؤلاء مناطق زعموا أن من لم يحب علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. يسمون أهل السنة أهل الكلام والمنطق يسمونه حشوية نوابد وفاء وغير ذلك، زعموا منهم بأن من لم يحض علما بالمقدمات العقلية وطرق الكلام فهذا لا خير فيه، مع أن المنطق اليوناني كما قال الفيلسوف رحمه الله لا ينفع البليد ولا يفيد ولا يحتاج إليه الذكي، يعني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد، لا يزيد شيء، بل قال هو كلحم جمل غث على رأس جمل وعر، سيصعد ويصعد ويصعد ويصعد يجد أنه لحم غث أو لحم يعني قوي لا يمكن أن ينطق، ما في فائدة، إذا هو لا يمكن مضغه ولا هضمه، كلحم جمل غث على رأس جمل وعر تطلع وتطلع في النهاية ذلك شنو، ما في فائدة. كذلك المنطقة اليونانية. والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يؤمن للحق شيئا، كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه رد على المنطقيين: اني كنت دائما اعلم ان المنطق اليوناني لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد. لذلك الانبياء تنزهوا عن هذه العلوم والاشياء، لا يحتاج الى هذه العلوم التي ضروا اكثر من نفعها، المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل وكذا، هذا لا فائده، بل علمه وقال الله وقال رسوله، العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الباب السادس والعشرون. إذا هذا الموجة لم ولن تتوقف من رمي أهل السنة بالألقاب، يرميهم النواصب، يرميهم أهل السنة بأن الرافض قالوا عن النواصب، والقدرية قالوا جبرية، ومرجع قالوا شكاك، والمعطل قالوا حشوية ونوابت ووثاء وغيرهم، ففي كل زمان تخرج ألقاب لأهل السنة جمعة، والآن أهل التصوف يسمون أهل السنة بالدواعش، يرموهم بالتكفير بأنهم يكفرون وأنهم خوارج، وينزلوا أحاديث الخوارج في أهل السنة والجماعة، صفاء الأحلام حديث الأسنان، ينزلها الروافض، ينزلها الصوفية في أهل السنة والجماعة، فينزلها حديث الخوارج في من؟ في أهل السنة والجماعة، والخوارج يقول عن السنة مرجع، ومرجع يقول عنهم خوارج، والصوفية يقول عنهم دواعش، وهكذا كل طائفة ترمي بلقب من عندها، وهذا لا يزيد أهل السنة إلا ثباتا ويقينا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الباب السادس والعشرون في الإسلام والإيمان. الإسلام لغة الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام لغة الانقياد، أسلم أي انقاد، قال تعالى: فلما أسلما وتله الجميع انقادا لأمر الله، فلما أسلما أي انقادا لأمر الله تعالى. وشرعا هو إسلام العبد لله ظاهر وباطن بفعل ما أمر وترك ما حرم له. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما الإيمان فهو لغة التصديق، قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا. لكن الإيمان على الصحيح لغة هو الإقرار، لغة هو الإقرار، لأنه يشمل الإيمان يشمل التصديق وزيادة، هو تصديق وزيادة، هناك فرق بين الإيمان والتصديق، فرق بين الإيمان والتصديق. فالتصديق يستعمل في الأمور الغائبة مما يشاهد، يمكن أن يشاهد في الأمور المشاهدة، فلو قال قائل: لقد جاء زيد، تقول: صدقت به، زيد جاء صدقت كلامك. لكن لو أخبر بأمر غيبي يقال: آمنت به. فالإيمان في الأمور الغائبة، والتصديق في الأمور المشاهدة، فيقال: آمن به، آمن به وبما أخبره في الأمور الغيبية، فيستعمل الإيمان في الأمور الغيبية. لكن لو قال لك قائل، لو قال لك قائل يعني: جاء زيد بالأمس، جاء زيد، لا تقول: آمنت بك وما قلت، أمر ما يحتاج. الإيمان يستعمل في الوسائل الغيبية. لذلك رجح شيخ الإسلام رحمه الله أن تفسير الإيمان بالإقرار هو أولى وأقرب من تفسير الإيمان بالتصديق، مكان التصديق بعض أو جزء من الإيمان، لكن الإيمان هو تصديق وإقرار، في معنى التصديق وزيادة هو الإقرار. ولأن الإيمان يستلزم العمل، فيه شيء من العمل كما سيأتي. وفي الشرع إقرار القلب مستلزم القول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا الحديث اشتمل على أجزاء وشعب الإيمان، فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا يشمل قول اللسان، ويشمل كذلك اعتقاد القلب، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعب الإيمان، وهذا عمل القلب. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. نعم، إذا انفرد الإسلام دخل في الإيمان، وإذا انفرد الإيمان بالذكر دخل في الإسلام، فإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر الإيمان وحده تضمن الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده تضمن الإيمان. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن المنافق داخل يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا. إذن إذا ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد فإن معنى الإسلام هو الإسلام الظاهر، وإن كان الباطن خلاف ذلك، الإسلام هو التسليم الظاهر. والدليل قال في العرب: آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فذكر الإسلام والإيمان في نص واحد، فكان لكل واحد منهما معنى، فمعنى الإسلام الإسلام الظاهر، ومعنى الإيمان هو التصديق الباطن. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمل، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، كل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم ولا عكس، ليس كل مسلم مؤمنا بدليل الآية، لكن قولوا أسلمنا، فهذا بدلهم إسلاما لكن لم يثبت لهم إيمان بعد. واضح. فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد دلت على زيادة الآيات في قوله تعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم فزادهم إيمانا وهم يستبشرون، وهم يستبشرون. إذن الإيمان يزيد وكذلك ينقص، بدليل حديث أبي سعيد: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم حدا كنا. نقص الدين إيش من نقص الإيمان؟ لأن الدين كما في حديث جبريل هو الإسلام والإيمان والإحسان، هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، فإذا نقص الدين نقص معه الإيمان. نعم. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاسد من إحداكن. ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين، وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه بالعكس. نعم، آيات الزيادة تدل على أنه كان قبل أن يزيد ناقصا، كان أنقص. قال تعالى فزادتهم إيمانا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زادهم، إذن هم قبل الزيادة كانوا أنقص أم كانوا مساوين للزيادة؟ أنقص، كانوا أنقص فازدادوا. فأدلة الزيادة هي أدلة على النقص. وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه، وبالعكس لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم يعرف منهم مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك. قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة جماعة من الآثار والفقهاء أهل الفتية في الأمصار. وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص، إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة. روي عن مالك أنه توقف في القول بالنقص، روي وروي أنه وافق الجماعة بأنه قال ينقص، ولعل هذا هو الأقرب أنه وافق الجماعة هنا. وخالف في هذا الأصل طائفتان، إحداهما المرجئة الخالصة الذين يقولون إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان. خالف في هذا الأصل المرجئة، قالوا لا يزيد ولا ينقص، قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ قال هذا الإيمان عندهم وإقرار القلب، هذا الإقرار ثابت، وهذا الكلام غير صحيح. فالإيمان في القلوب يتفاوت مثل النور، درجات النور، الإيمان في القلب مثل الأنوار متفاوتة، هناك نور صغير، مصباح صغير، شمع فيها نور، هناك مصباح ومصباح أكبر وأكبر وأكبر هكذا. فللناس من نور إيمان في قلبه كنور الشمع، ومنهم من يكون نور إيمان كنور الشمس، أنبياء والرسل شيء ضخم شيء عالي. فالناس متفاوتون في أصل إيمانهم، حتى التصديق هذا أحجام، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال دينار، مثقال نصف دينار، وزن برة، وزن شعيرة، الحديث في ذلك واضح. فالإيمان والتصديق في القلب أحجام وأوزان، بعضها أقل من بعض، وكلما قوي من عبد ازداد التصديق في قلبه حتى يصير كالجبل. كما ذكرنا الإيمان في القلب مثل النور، النور هذا كله يسمى نور، يعني لو نور المصباح أو نور الساعة أو الجهاز الجوال فيه نور، والإضاءة اللمبات هذه أيضا درجات كشافة، الإنارة أضخم، نور الشمس. فمن الناس من الإيمان في قلبه كنور السراج، ومن يكون الإيمان في قلبه كنور الشمس ساطع وقوي. إذا الإيمان يزيد وينقص، فالمرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص. المرجئة الخالص هم الجهمية، المرجئة الخالص هم أتباع جهم صفوان، الجهم صفوان الذي قال بأن الإيمان هو المعرفة. الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، وقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله. وهؤلاء قالوا، الوعيدية قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، قال هو لا يزيد ولا ينقص، وإذا ذهب بعضه ذهب كله. فإذا ارتكب العبد كبيرة قالوا ذهب إيمانه، ومنع من تفاضل قال الناس فيه لا تفاضل، بل هم ثابتون فيه، وكلامهم باطل. وكل من هذين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل. أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه، وأما العقل فنقول للبرية قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب وإقرار القلب لا يتفاوت ممنوع في المقدمتين جميعا. أما المقدمة الأولى فتخصيص الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. هم ذكروا مقدمتين وكلاهما باطل. قال لأن الإيمان إقرار القلب وإقرار القلب لا يتفاوت، كلاهما خطأ الأول والثاني. فحصرهم الإيمان في إقرار القلب هذا غير صحيح، وقول بأن إقرار لا يتفاوت هذا أيضا باطل غير صحيح. أما المقدمة الأولى فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان. نعم، القول والعمل، الإيمان اعتقاد وقول وعمل. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم يا بيت المقدس، فسمى العمل إيمانا والحياة شعب من الإيمان، والحياة عمل قلبي، وإماطة هذا على الطريق من الإيمان وهي عمل الجوارح، كل هذا من الإيمان. عمل الجوارح من الإيمان، عمل القلب من الإيمان، قول اللسان من الإيمان، اعتقاد القلب من الإيمان، كله من الإيمان. فحصر الإيمان في إقرار القلب هذا غير صحيح. وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت الطرق، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا. وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة. نعم، ما أدركه بالخبر جاء في الحديث ليس خبرك المعاينة. موسى عليه السلام أخبره الله تعالى أن قومه عبد العجل لما ذهب إلى ميقات جبل الطور، صدق موسى ربه وآمن بكلام ربه. لما رجع وشاهد قوم يعبدون العجل ألقى الألواح غضبا، رمى الألواح حتى وقع غضب عليه السلام. فليس الخبر كالمعاينة، لما عاين ازداد يقينا بالخبر، فإذا خبرت بخبر يحصل عندك يقين، فإذا رأيت المخبر به ازداد يقينك. يقول لك قائل لقد جاء زيد، أين هو؟ في البيت. فذهبت وجدته في البيت، إذا يقينك لما رأيته ازداد عما كان عليه بمجرد الخبر. كذلك لو أخبرك واحد بخبر يحصل لك يقين، لو جاء 10 أنفار أشخاص وأخبرك نفس الخبر فإن يقينك يكون أزيد مما كان من قبل. فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. ونقول كيف يصح لعاقل أن يحكم بالتساوي رجلين في الإيمان أحدهما متالم على طاعة الله تعالى فرضها ونفيها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أمر الله عليه ومنهمك فيما حرم الله عليه غير أنه لم يأتي ما يكفره. كيف يتساوى هذا وهذا؟ لا يستوي من عمل الصالحات وأقام على الطاعات وابتعد عن المحرمات وعبد الله جل وعلا حق العبادة، لا يستوي هذا وآخر مسرف على نفسه مكيب على المعاصي وعلى المنكرات وعلى المحرمات والموبقات غير أنه لم يأتي بالمكفر، لا يستوي يعني. فهذا إيمانه زايد وهذا إيمانه ناقص، هذا ناقص إيمان وهذا زائد إيمان. وأما الوعيدية فنقول لهم قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما مقتصد فاعل للواجبات التارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ طيب، الوعيدية قالوا فعل كبيرة كافر خارج من الإيمان وخارج ما دل على الكتاب والسنة، فيقال لهم كيف نحكم بالتساوي الرجلين في الإيمان أحدهما مقتصد فعل واجبات تارك المحرمات، والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله ويترك ما أوجب الله عليه دون أن يفعل مكفرات. يعني مثلا إذا أخرجنا فاعل الكبيرة نتكلم فقط عن السابق وعن المتصدر، هل هم متساويان؟ السابق هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات والمكروهات وفعل المستحبات، هذا السابق. والمقتصد هو الذي فعل الواجبات ترك المحرمات، لم يزل على هذا. هل هذا متساويان؟ صحيح. الكبير دخلوا أفوال المسلمين أنا خوارج معنى ظالم، ظالم عندهم برا، ظالم يعني كافر، خلينا برا، خلي بعيد، وتمسك اللي كندل. السابق والمقتصد، هل السابق والمقتصد متساويان في الإيمان؟ لا يمكن يحكم به سابق هذا وهذا. ونقول ثانيا، فأننا أخرجنا فاعل كبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين متساويين في الإيمان؟ واحد هو مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله. سأل يصلي أو قاعد خمس المسجد، إذا هذا المؤذن يكون هو في المسجد، أول ما يدخل المسجد وآخر ما يدخل من المسجد، ويصلي الرواتب ويصوم الاثنين والخميس ويقوم الليل ويكف عن المحرمات قولا وفعلا ومواظب على الطاعة، والثاني يصلي الفرض بدون نافلة قبلها بعدها، يصوم رمضان فقط ولا يزد عليه لا عرف ولا عاشوراء ولا اثنين ولا خمس ولا يتنفل، حج بيت الله مره واحده خلاص ما بزيده، الاخر يحج كل عام ويعتبر كل فتره وهكذا. هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. فصل. ولزياده الايمان اسباب، منها اولا معرفه اسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد الإيمان بربه وحبا له وتعظيمه. من أسباب زيادة الإيمان معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فإن الله جل وعلا لما تكلم عن المشركين قال وما قدر الله حق قدره، ما عرف الله، كل من أشرك بالله وكفر بالله ما عرف الله، لأنه لو عرف الله لما عبد غيره ولما كفر بربه. إذن معرفة الله جل وعلا من أسباب الإيمان وزيادته، فإذا آمن بالله كلما ازداد معرفة بالله وأسمائه وصفاته بأن الله هو الرحيم والودود، وأن الله جل وعلا هو القوي العزيز، وأن الله هو السميع البصير، كلما ازداد إيمانا بأسماء الله وصفاته ازداد إيمان وثقة بالله جل وعلا. هذا السؤال الأول. النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانا ويقينا بلا ريب. التفكر في آيات الله الكونية، لما قال تعالى وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذه عبادة نغفل عنها كثيرا. التفكر في خلق الله، النظر إلى السماوات، إلى النجوم، إلى الجبال، إلى الأرض كيف أصبحت، إلى مخلوقات الله تعالى، التفكر في ذلك مما يزيد الإنسان إيمانا. كذلك النظر في آيات الشرعية في القرآن الكريم وتدبر آياته وتلاوة القرآن الكريم، هذا أيضا مما يزيد الإيمان. فإنسان يقرأ في اليوم ثلاثة جزء أربعة جزء، وآخر يقرأ في الشهر جزء واحد، هل يستويان؟ لا يستويان في الإيمان. فمن أكثر تلاوة القرآن يزداد إيمانه، ومن أكثر النظر والتأمل في آيات الله الكونية كذلك ازداد إيمانا. ثالثا فعل الطاعة، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. نعم، من أظهر أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعة، كلما أكثر العبد والطاعة ازداد إيمانه، الصلاة، النافلة، تلاوة، الذكر، التسبيح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، التسبيح، التهليل، التكبير، التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا مما يزيد الإيمان، مما يزيد الإيمان. فالعمل فعل الطاعة مما يزداد به العبد إيمانا. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون. طيب، بالنسبة لحسن العمل، كل ما كان عمل حسنا يعني أكثر إخلاصا ومتابعة يزداد الإيمان به. إذا يزداد إيمانك بالعمل فأبشر بأن هذا العمل كان على متابعة الإخلاص، يعتبر هذا العمل قد أخلص فيه، يرجى ذلك، يرجى أن يكون عمله خالصا إذا زاد الإنسان به إيمانه. ومن علامة قبول الحسن الحسنة بعده. هنا وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون. الواجب أفضل من المستحب. الإنسان الفرائض أولى من النوافل، فيزداد الإمام بالفرائض أكثر من النوافل أو أولى من النوافل. فمن ضيع الفرائض لا يزداد إيمانه بالنوافل، ما استفد شيئا. سأل لا يصلي الفريضة وآخر الفرض ثم يصلي النوافل، هذا لا يصح، بل عليه أن يهتم بالفرض قبل النفل. وبعض الطاعات أوفل وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كان زيادة في الإيمان بها أعظم. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها لأن العمل من الإيمان، فلا جرم أن يزيد بزيادته. نعم. رابعا ترك المعصية خوفا من الله عز وجل. إذا ترك العبد المعصية خوفا من الله وتعظيما لله ازداد إيمانه، وأنزله الله تعالى قوة في قلبه وزاده يقينا وإيمانا به إذا تركها خوفا من الله تعالى. وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان لتركها أعظم. نعم. لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه، مثل ما وقع يوسف عليه السلام، فقد كان الداعي للمعصية قويا، وكانت المحنة أعظم وأعظم في حقه لأنه كان شابا وكانت المرأة كذلك فاتنة وكان الجو مهيئا وهو في غربة، فتوفرت دواعي المعصية ومع ذلك أعرض عن ذلك كله خوفا من الله تعالى. فإذا كان الداعي قويا للمعصية ومع ذلك ترك العبد المعصية خوفا من الله ازداد إيمانه بذلك زيادة عظيمة. نعم. وأما نقص الإيمان فله أسباب. أولا الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. من أسباب نقص الإيمان الجهل بالله وأسمائه وصفاته، أن لا يعرف العبد ربه، لا يعرف أسماءه ولا صفاته ولا يعرف حقه في العبادة، فيتقرب لغيره بأنواع العبادات أو يجهل أوصاف الله جل وعلا التي يعظم بها، فهذه الأسباب نقص إيمان. ثانيا الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. الإعراض عن كتاب الله تعالى عن آيات الشرعية، والإعراض عن آيات الكونية فلا يتأمل فيها ولا يتدبر، فيكون العبد غافلا عن الآيات الكونية ولاهيا عن آيات الشرعية، وبالتالي تستحكم عليه أمراض الشهوات والشبهات فينقص إيمانه. إذا من أسباب نقص الإيمان الغفلة والإعراض عن النظر في الآيات الشرعية والكونية. ثالثا فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقلبها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفها. من أبرز أسباب ضعف الإيمان المعاصي. المعاصي كلما كثرت المعاصي نقص الإيمان وضعف الإيمان، فإذا كثرت وكثر يضعف الإيمان ويضمئن. الإيمان يكون كالنور، مثل النور الذي تخفض إضاءته، كمصباح تخفض إضاءته بالمعاصي، فإذا ارتكب معصية نقص الإضاءة حتى يصبح نورا بسيطا من النور، يصبح شيء كالشمعة إضاءة ضئيلة. فالمعاصي تطفي نور إيمان شيئا فشيئا، فيصبح القلب ضعيف. حتى لذلك قال العلماء المعاصي بريد الكفر، لأن من أكثر منها من المعاصي والكبائر والموبقات ربما زال إيمانه بالكلية، انتقل إلى الكفر. فالمعاصي هي بريد وسلم الكفر. فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه الصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال المحترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا. إذن حسب الذنب، الذنوب متفاوتة، هناك كبائر الذنوب موبقات، فارتكاب الموبقات يضعف الإيمان أكثر من الكبائر، وارتكاب الكبائر ينقص إيمان به أكثر من الصغائر، وكذلك أنواع الكبائر، فقتل النفس أعظم من أخذ المال، أيهما أعظم، أن يقتل نفسا أو أن يسرق مالا؟ أن يسرق المال أهون، فينقص الإيمان بقتل النفس أكثر مما ينقص بأخذ ماله المعصوم منها. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون من عصام ضعيف الخوف منه كان ناقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرغت منه المعصية. إذن حال العاصي مع المعصية يؤثر في نقص إيمان، فإذا كان لا يبالي مستهترا بالذنب متهاونا مستخفا بوعد الله ووعيده فهذا ينقص إيمان منه أكثر مما لو فعله الإنسان وقع في المعصية لكنه متألم يؤنبه الضمير ويشعر بالندم والحسرة على ما فعل بعد الذنب. فالثاني أهون وأخف من الأول، فإذا كان العاصي مستهترا ومتهاونا بالمعصية ومستخفا بالله جل وعلا فإن إيمانه ينقص أكثر مما لو فعلها وهو غير محب الله أو كاره لتلك المعصية. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها. ولذلك كان استكبار الفقير وزنا الشيخ أعظم أثر إثما من استكبار الغني وزنا الشاب، كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الحسين الزاني والعائلة المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما. إذا كلما قل داعي المعصية كان نقص إيمان بها أكثر، فالزنا من الشيخ الكبير والاستكبار من الفقير والثالثة نعم الاستكبار من الفقير وماذا والعائلة المستكبر. إذن هؤلاء لا داعي لأن يقع في هذا الذنب. شيخ كبير بلغ من الكبر عتية وقضى في الحياة ما قضى ثم يذهب إلى الفواحش، فالمعصية هذه منه قبيحة، من الشاب قبيحة لكن من هذا أقبح، فينقص إيمانه بها أكثر مما لو فعل ذلك شاب صغير. ينقص إيمانه الكبير بهذه المعصية أكثر من نقص إيمان الصغير بها لقلة الداعي. كذلك التكبر من الغني شيء قبيح لكن أقبح منه أن يتكبر الفقير، أن يكون فقير متكبر متعاليا عاية مستقبل. كذلك الملك الكذاب الكذب من كل أحد مكروه وقبيح لكن يكون أقبح وأشد قبحا مما يصدر من ملك، فملك له سلطان وله المنزل ومع ذلك يكذب وأن أقل الداعي هو الملك فمن يسأله يكذب الضعيف إذا خاف من العقوبات وإذا خاف من تبعات كلامه يكذب ليخلص نفسه. أما الملك لماذا يكذب؟ يكذب بدون سبب، عملنا وحنعمل كذا وحسوينا كذا وحنعمل كذا بدون سبب. فالكذب من الملك قبيح بل هو أقبح فينقص إيمانه بها أكثر من غيره. إن كلما قلت الدواعي قلت دواعي المعصية نقص إيمانه بها أكثر. هنا رابعا ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكل الطاعة، فكلما كانت الطاعة مؤكدة كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله بترك الصلاة. ترك الطاعة مما ينقص إيمانه، ترك الطاعات ينقص إيمان الإنسان، كان يقوم الليل فترك يعمل لا ينقص إيمانه، وما تركه إلا ينقص في الإيمان. الإنسان كان يحافظ على السنة الرواتب يحافظ على صيام الاثنين والخميس يحافظ على النوافل فتركها لينقص في إيمانه، لكن نقص الإيمان بالواجبات أشد إثما وأعظم. نقص الإيمان بالواجبات أشد، فمن ترك الواجبات مثلا ترك الصلاة هذا يخشى على إسلامه، سأن ترك الصلاة ولم يصلي فهذا ربما خرج عن السمع على قول بعض أهل العلم، على قول الحنابلة وأهل الحديث قال يكفر. وقال الجمهور تارك الصلاة قالوا تارك الصلاة فاسد وكافر كفر أصغر. ثم إن نقص الإيمان في ترك الطاعة على نوعين، نوع يعاقب عليه وهو تارك الواجب بلا عذر ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب بعذر شرعي او حسي وترك المستحب نعم ترك الطاعة على نوعين ترك يعاقب عليه وترك لا يعاقب عليه الذي يعاقب عليه ترك الواجب وأما الذي لا يعاقب عليه فهو ترك لعذر هو ترك الواجب لعذر أو ترك المستحب فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض هذا ترك لعذر شرعي والثاني كترك صلاة الضحى هذا ترك لمستحب فلا يعاقب عليه ترك النوافل لا يعاقب عليه الإنسان لكن ينقص إيمانه إذا ترك المعاصي تترك الله ترك الطاعات والمستحبات خلاص آخر فصل فصل في الاستثناء في الإيمان الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله قول الإنسان إن شاء الله هذا يسمى استثناء ولهذا من حلف واستثنى فلا حنف عليه يعني من قال والله غدا لا أذهبن إلى مكان كذا إن شاء الله لو لم يذهب لا كفارة عليه لو حلف وقال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله إذا استثنى وقال إن شاء الله إذا لم يوفي بما حلف لا كفارة عليه لأنه لم يشأ ذلك لكن لو حلف ولم يقل إن شاء الله فإذا حلف فعليه كفارة لهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام والله لا طوفن الليل على 90 امرأة كل تلد غلام يقاتل في سبيل الله فقال الملك قل إن شاء الله فنسي فطاف بهن فلم تحملهن إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويهم الذي نفسي محمد نفسه محمد بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ترك له في حاجته سيد حالف يقول إن شاء الله يقول والله مكر عمل كذا إن شاء الله فإذا قلت إن شاء الله لا يترتب على الترك كفارة نعم هو الاستثناء بالإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ما حكم ذلك للناس فيها أقوال ثلاثة التحريم والوجوب والتفصيل التحريم هذا قول المرجع والجهمية لأن الإيمان عندهم هو المعرفة وهو الإقرار إقرار القلب فمن قال أنا إن شاء الله إذن هو شاك في معرفته إذن هو شك في إيمانه فيكون هذا حرام يعتبر شك في الإيمان لأن الإيمان عندهم هو المعرفة وإقرار القلب أو التصديق القول الثاني الوجوب وبه قال الأشاعرة والكلابيين قالوا يجب على الإنسان أن يقول إن شاء الله قال يجب على المؤمن أن يقول الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لماذا؟ قالوا سببين السبب الأول أن الإيمان يكون حسب الخاتمة حسب الموافاة وهو لا يدري هل يكفر له بالإيمان أم بالكفر فيقول المؤمن إن شاء الله بالنظر إلى الخاتمة والموافاة وأيضا قالوا السبب الثاني أن الإيمان يشمل فعل جميع الواجبات وترك جميع المحظورات وهذا الإنسان لا يمكن أن يجزم به ولهذا يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذن بهذين المأخذين علل القائلون بوجوب الاستثناء وهم الكلابية والأشاعرة قالوا يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله القول الثالث التفصيل هو قول أهل السنة والجماعة قالوا التفصيل قالوا إذا كان الاستثناء صادر عن شك فإنه حرام بل هو كفر إذا كان صادر عن شك وقال مؤمن إن شاء الله يعني ممكن يكون مؤمن ممكن يكون ما مؤمن هذا لا يجوز إن كان صادر عن شك أما إذا كان الاستثناء صادر عن خوف من التزكية وشهادة لها بتحقيق الإيمان قول عمل فهذا واجب لقول تعالى فلا تزكوا أنفسكم إذا يحرم إن كان شكا ويجب إن كان دفعا لتزكية النفس ويجوز إن كان لتعليل أو بيان أن ذلك مشيئة الله تعالى إذا فيه تفصيل إذا الاستثناء في الإيمان فيه أقوال ثلاثة قول أول التحريم هذا قول المرجع الوجوب قول الكلابية والأشاعرة التفصيل هذا قول رسول الجماعة يقرأ وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال أحدهما تحريم الاستثناء هو قول المرجئة والجهمية ونحوه ومأخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان بنفسه وهو التصديق الذي في القلب فإذا استثنى به كان دليلا على شكه ولذلك كانوا يسمون الذين يستدلون بالإيمان شكاكا. نعم، إذا مرة معنا يسمون أهل السنة شكاكا، جميع خالصة يسمون أهل السنة شكاكا لأنهم يقولون بجواز الاستثناء في الإيمان، هذا التفصيل الذي سيأتي. ثاني وجوب الاستثناء، وهذا القول له مقتضان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاء، وهذا شيء مستقبل غير معلوم، فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني. السلف يعلم المأخذ الثاني، يقولون بأن الاستثناء يجب في هذه الحالة الثانية، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، فهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد بنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة. المأخذ الثاني لمن أوجب الاستثناء، قالوا الذي يقول أنا مؤمن دون يستثني كأنه يقول أنا في الجنة، الذي يقول أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله كأنه يقول أنا من المتقين أبرار وأنا من أهل الجنة وأنا فعلت كل ما أمرني الله به ودرت جميع ما حرمه الله عليه، فيكون في ذلك تزكية حتى لا يزكي نفسه، يقول إن شاء الله، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لذلك أهل السنة يقولون إذا كان الاستثناء صادر عن خوف من تزكية النفس فهذا واجب، الإنسان لا يزكي نفسه كما قال تعالى لا تزكوا فلا تزكوا أنفسكم. يعني القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم كالكفر، لأن الإيمان جزم والشك بما فيه. هذا الأول، إذا كان الإيمان إذا كان الاستثناء صادر عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم الكفر، لا يسعى أن يشك في أصل إيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله أكون مؤمن، إن شاء الله يعني جائز أكون مؤمن جائز ما أكون، يعني شك هذا لا يجوز، بل هو حرام بل هو كفر. وإن كان صابرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا وهذا واجب خوفا من هذا المحذور. نعم، يجب إذا كان بدفع التزكية، تزكية النفس ومدحها. نعم، وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليم وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز. إن كان قد استثنى للإخبار من باب الإخبار بأن الذي وقع في قلبه بأن الذي قام في قلبه الإيمان هو مشيئة الله فهذا جائز. إذا كان التبرك بذكر المشيئة إن شاء الله تبركا بذكر مشيئة الله أو إخبارا بأن الإيمان الذي عنده هو بمشيئة الله تعالى فهذا جائز. إذا ثلاثة أحوال، إن كان شكا في أصل الإيمان هذا كفر، وإن كان يدل على التزكية ومدح النفس لأنها فعلت كل المأمورات وتركت كل المحظورات فهذا واجب. الحالة الثالثة يجوز إذا كان من باب التبرك بذكر المشيئة أو من باب بيان التعليل بأن ما قام في قلبه هو بمشيئة الله تعالى، وقد جاء في القرآن ما يزن لوقوعه ما كان واقعا وأخبر فيه وذكر فيه المشيئة، جاء في القرآن ما هو واقع لا محالة، وقال عنه الله تعالى إن شاء الله كما في سورة الفتح لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليم لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة في قوله تعالى تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجع في الثامن من القعدة سنة 80 و300 والحمد لله الذي بنعمته تدوم الصالحات، يعني قبل 60 عاما، 1380 والآن 40، يعني قبل 60 عاما، وهذه بركة العلم، العالم ينشر العلم ويكتبه ويستفيد منه الناس بعد عشرات السنين. إذن بهذا عرف أن إطلاق الحكم على الاستثناء لا يصح إلا بالتفصيل السابق، فلا نقول حرام مطلقا ولا نقول واجب مطلقا، إنه نفصل، يكون حراما في حالة، يكون واجبا في حالة، ويكون جائزا في حالة ثالثة. وهذا يكون قد انتهينا في هذه الدورة السادسة من كتب العقيدة بحمد الله تعالى وتوفيقه، وننتقل إن شاء الله الأسبوع القادم إلى متن آخر وهو متن الرحبية في الفرائض إن شاء الله تعالى، وبعده نختم بدورة في كشف الشبهات في العقيدة أو حول العقيدة والسنة. صلى الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا ودرسنا، ونجعل ما درسناه نافعا لنا زادا لنا عند لقائه، حجة لنا لا حجة علينا عند ربنا سبحانه الدعاء. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.